قال لا أستهزئ بك وهذا مالك، فاستاقه كله. قال الرجل اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجله فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.